الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 14 من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في كتاب التبيان في أيمان القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم رحمه الله تعالى، والسورة التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأقسام القرآن وأيمانه، سورة القيامة. هو توسع فيها. طيب، وقفنا عند الفصل. تفضل شيخ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسرار هذه السورة في أنه سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن، فزين وجوههم بالنظرة وبواطنهم بالنظر إليه، فلا أجمل لبواطنهم ولا أنعم ولا أحلى من النظر إليه، ولا أجمل لظواهرهم من نظرة الوجه وهي إحراقه وتحسينه وبهجته. وهذا كما قال في موضع آخر: ولقاهم نظرة وسرورا. ونظيره قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فهذا جمال الظاهر وزينته، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، فهذا جمال الباطن وزينته. ونظيره قوله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، فهذا جمال ظاهرها، ثم قال: وحفظا من كل شيطان مارد، فهذا جمال باطنها. ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف: أخرج عليهن فلما رأينه وأكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا جمال الظاهر. ثم وصفته بجمال باطنه وعفته، فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. فإذا هو من تمام وصفها لمحاسنه، وأنه في غاية المحاسن ظاهرا وباطنا، وينظر إلى هذا المعنى ويناسبه قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فقابل بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وقابل بين الظمأ وهو حر الباطن، والضحى وهو حر الظاهر بالبروز للشمس. وقريب من هذا قوله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكر الزاد الظاهر الحسي والزاد الباطن المعنوي، فهذا زاد سفر الدنيا وهذا زاد سفر الآخرة. ويلم به قول هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وتظهر المنفصلة عنهم، والثاني الباطنة المتصلة بهم. ويشبه قوله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، فنفى عنه الدافعين الدافع من نفسه وقواه، والدافع من خارج وهو الناصر. طيب، يعني هذا الفصل فيه استكمال لما في هذه السورة، لأن الشيخ ابن القيم رحمه الله هو يبدأ بالقسم، يركز على السورة التي فيها قسم، أو لا يتطرق إلا للسورة التي فيها قسم، ثم يبين وجه القسم وما فيه من أسرار، ثم أحيانا يمتد به الكلام إلى أن يتعرض لما في هذه السورة من لفتات ومن أسرار. ولذلك هو الآن دخل في قضية في أسرار ما يسمى بجمال الظاهر والباطن، ووقف عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: هذا باطن وهذا ظاهر. ثم بدأ يأتي بنظائر هذه الآية من الآيات الأخرى، مثل لباس الظاهر ولباس الباطن التقوى، وهكذا سائر الآيات التي ذكر فيها أو ساقها على أنها هي نظائر لما ذكره. طيب، سيستمر مع السورة في ذكر ما فيها من أسرار. تفضل واصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسرارها أنها تضمنت إثبات قدرة الرب تعالى على ما علم أنه لا يكون ولا يفعل، وهذا على أحد القولين في قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فأخبر أنه تعالى قادر عليه ولم يفعله ولم يرد. وأصرح من هذا قوله تعالى: وأن أنزلنا من السماء ماء بقدر أسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وهذا أيضا على أحد القولين، أي تغور العيون في الأرض فلا يقدر على الماء. وقال ابن عباس: يريد أنه سيغيض فيذهب، فلا يكون من هذا الباب، بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله. وأصرح من هذين الموضعين قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند نزول هذه الآية: أعوذ بوجهك. ولكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يقع في أمته خسف، ولكن لا يكون عاما، وهذا عذاب من تحت الأرجل. وروي عنه أنه كائن في الأمة قذف أيضا، وهذا عذاب من فوق، فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سيفعله. وإن أريد به القدرة على عذاب الاستئصال، فهو من القدرة على ما لا يريده. قد صرح سبحانه بأنه لو شاء لفعل ما لم يفعله في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ونظائره. وهذا مما لا خفى فيه بين أهل السنة، وبه يتبين فساد قول من قال إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله، وأن الصواب التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة فنفي القدرة عن الفاعل قبل ملابسة مطلقا خطأ، والله أعلم. هو يتكلم عن مسألة فلا قادرين على أن نسوي بنانة، هو يتكلم عن كلمة بنانة، يعني بمعنى أن تكون الأصابع قطعة واحدة مثل الخف البعير وحافر الحمار. هذا قادر الله عز وجل، وقادر على أن نسوي بنانة، أي أن نعيد الأصابع كما كانت، والأطراف والأنامل كما كانت على أقوال. فيقول إن الله قادر، لكن لم يفعله. فهناك أشياء الله عز وجل يقدر على أن يفعلها، ولكنه يتركها رحمة بالعالمين أو نحو ذلك، مثل ذهاب الماء. قال: أنزلناه من السماء، أو أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض عيونا وآبارا. قال: وإن على ذهابه لقادر، لكنه لم يذهبه، لو أذهبه لمات الناس، لكنه قادر. هو يسوق على مثل هذا، يشبه أو يأتي بنظائر الآيات التي تكون قريبة من هذا. طيب واصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسرارها أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه، بل من آداب الرب التي أدب بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي، فيصبر يدعيه من قراءته ونقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه، ثم يعيده عليه أو يسأله عما أشكل عليه منه، ولا يبادره قبل فراغه. قد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه، هذا أحدها. والثاني قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. والثالث قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فضمن لرسوله أنه لا ينسى ما أقرأه إياه، وهذا يتناول حال القراءة وما بعدها. وقد ذم الله سبحانه في هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة، وهذا الاستعجال بما يفنى وإثاره على ما يرقى، ورتب كل ذنب ووعيد في هذه السورة على هذا الاستعجال ومحبة العاجلة على الآجلة. فإرادته أن يفتر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة، وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حب العاجلة وإثاره لها، واستعجاله بنصيبه وتمتعه به قبل أوانه. ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبه وتوليه وتركه الصلاة هو من استعجابه ومحبته العاجلة. والرب سبحانه وصف نفسه بضد ذلك، فلم يعجل على عبده بل أمهله إلى أن بلغت الروح التراقي وأيقن بالموت. وهو إلى هذه الحال مستمر على التكذيب والتولي، والرب تعالى لا يعاجله بل يمهله ويحدث له الذكر شيئا بعد شيء، ويصرف له الآيات ويضرب له الأمثال وينبهه على مبدئه كون نطفة من مني يمنى ثم علقة ثم خلقا سوية. فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة ولا بالعقوبة إذ كذب خبره وعصى أمره، بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهل وتدريج وأنات. ولهذا ذم الإنسان بالعجلة بقوله تعالى: وكان الإنسان عجولا، وقال تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. يعني نلاحظ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى عندهم يعني سرعة استحضار الآيات التي تتشابه وتتناظر، لما يتذكر يعني لما يذكر هنا مثلا الاستعجال في تلقي الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل الوحي، فوجهه الله التوجيه في هذه الآيات لما قال: لا تحرك بلسانك لتعجل به. ذكر ما يشابه هذه الآيات مثل قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم يعني ذكر حب العاجلة في الدنيا، شوف كيف يربط بين العجلة في تلقي الوحي والعجلة في حب الدنيا، يجمع بين هذا وهذا. طيب نواصل ما في السورة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل، وهذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم وهو الصواب. فإن الله سبحانه أنكر على من حسب أنه يترك سدى فلا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، ولم ينفي سبحانه ذلك بطريق الخبر المجرد، بل نفاه نفي ما لا يليق نسبته إليه، ونفي منكر على من حكم به وظنه. ثم استدل سبحانه على فساد ذلك، وبين أن خلقه الإنسان في هذه الأطوار وتنقله فيها طورا بعد طور حتى بلغ نهايته يأبى أن يقع، وأنه تنزه عن ذلك كما تنزه عن العبث والعيب والنقص. وهذه طريقة القرآن في غير موضع، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فجعل كمال ملكه وكونه سبحانه الحق وكونه لا إله إلا هو وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل ما دونه مبطلا لذلك الظن الباطل والحكم الكاذب. وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم حسبانهم أنه لا يسمع سرهم ونجواهم، وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم، وحسبان أنه يسوي بين أوليائه وبين أعدائه في محياه ومماتهم وغير ذلك مما هو منزه عنه تنزهه عن سائر العيوب والنقائص، وأن نسبة ذلك إليه كنسبة ما يتعالى عنه مما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك ونحو ذلك مما ينكره سبحانه على من حسبه أشد الإنكار. فدل على أن ذلك قبيح ممتنع نسبته إليه، كما يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس. ولو كان نفي تركه سدى إنما يعلم بالسمع المجرد لم يقل بعد ذلك ألم يكن نطفة إلى آخره، مما يدل على أن تعطيل أسمائه وصفاته ممتنع، وذلك تعطيل موجبها ومقتضاها، فإن ملكه الحق يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وكذلك يستلزم إرسال رسله وإنزال كتبه وبعث العباد ليوم يجزى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ولم يثبت له الملك الحق، ولذلك كان منكر البعث كافرا بربه، وإن زعم أنه يقر بصانع العالم فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال المستحق لنعوت الكمال. كما أن المعطل لكلامه وعلوه على خلقه لم يؤمن، فإنه آمن برب لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يصعد إليه قول ولا عمل ولا ينزل من عنده ملك ولا أمر ولا نهي ولا ترفع إليه الأيدي. ومعلوم أن هذا الذي أقر به رب مقدر في ذهنه ليس هو رب العالمين وإله المرسلين. وكذلك إذا اعتبر اسمه الحي وجدته مقتضيا لصفات كماله من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء، واسمه القيوم مقتضي لتدبير أمر العالم العلوي والسفلي وقيامه بمصالحه وحفظه له. فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنه الحي القيوم، وإن أقر بذلك ألحد في أسمائه وعطل حقائقها حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظها. طيب بارك الله فيك. يعني هذا الفصل في إثبات يعني إثبات عقيدة من عقائد المسلم، وهي عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وكأنه يشير إلى إثبات النبوة والإيمان باليوم الآخر، وأن هذا يثبت بالعقل، كما أنه أيضا أشار إلى أن من أدلة إثبات صفات الله، وإن كانت الأصل فيها يعني السمع والأدلة الشرعية، لكن قد تفهم بالعقل، قد يكون العقل طريق لها. يعني الآن هو تكلم عن مسألة المعاد، وأنه يعني قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كيف يخلقه ويرسل إليه رسولا وينزل عليه كتابا ويأمره وينهاه ثم لا يثيب ولا يعاقب؟ هذا بعيد كل البعد. ولذلك قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يهمل ولا يحاسب ولا يكون له يعني فوز أو خسارة؟ هذا ما يمكن. ويقول هذا من العبث أن يخلقه الله ويتركه، وذكر يعني الآيات الأخرى المشابهة لذلك، ثم عرج على مسألة ماذا؟ على ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من صفات. قال هذا يعني إذا تركه سدى، يقول هذا يعني إشار إلى أن الله سبحانه وتعالى له الملك وله الأمر والنهي، وهو يعاقب ويثيب ويرسل الرسل وينزل الكتب ويبعث الناس ويجازي. كل هذا يعني يقبل، ما يمكن أن ينكره العقل، ما يمكن. ثم ذكر بعض الأشياء التي تتعلق بالرد على المعطلة الذين يعطلون أو ينكرون كلام الله وينكرون علوه، فيقول كيف تعبد أو تكون متعبدا لرب لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، أو لا يصعد إليه قول ولا ينزل منه كذا؟ قل هذه كلها لا يمكن، لا يقبلها العقل. وهو إذا رحمه الله إذا دخل في مسألة العقيدة أجاد فيها وأفاد. طيب الآن انتهى من صورة القيامة وسينتقل إلى صورة المدثر، والمدثر في ثناياها آيات أقسم الله بها، وهي قول تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. هذه الآيات الثلاث فيها قسم بالقمر والليل والصبح. ماذا سيقول ابن القيم حول هذا القسم؟ تفضل.

فشهادة الحق بتغير الأجرام الفلكية وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها فهي آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغيير ولا يمكن عدمها. فإذا تأمل البصير القمر مثلا وافتقاره إلى محل يقوم به وسيره دائبا لا يتغير مسير مسخر مدبر وهبوطه تارة وارتفاعه تارة وأفوله تارة وظهوره تارة وذهاب نوره شيئا فشيئا ثم عوده إليه كذلك وذهاب ضوئه جملة واحدة حتى يعود قطعة مظلمة بالكسوف علم قطعا أنه مخلوق مربوط مسخر تحت أمر خالق قاهر مسخر له كما يشاء وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلا وأن هذه الحركة فيه لا بد أن تنتهي إلى الانقطاع والسكون وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي إلى ضده وأن هذا السكون ينتهي إلى العزل وسيجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم يتعبد لم يكونا مجتمعين ويذهب بهما حيث شاء ويوري المشركين من عبادتهما حال آلهتهم التي عبدوها من دونه كما يري عباد الكواكب انتثارها وعباد السماء انقطارها وعباد الشمس تكويرها وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله وأصغره كما أرى عباد العجل في الدنيا حاله ومبارد عباده تسحبه وتمحقه والريح تمزقه وتذروه وتنسفه في اليم وكما أرى عباد الأصنام في الدنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة ومعادين قد هشمت منها تلك الوجوه وكسرت تلك الرؤوس وقطعت تلك الأيدي والأرجل التي كانت لا يوصل إليها بغير التقبيل والاستلام وهذه سنته التي لا تبدل وعادته التي لا تحول أنه يري عابد غيره حال معبوده في الدنيا والآخرة وإن كان المعبود غير راض بعبادته أراه تبريه منه ومعاداته له أحوج ما يكون إليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها على كل شيء ما خلى الله باطل ولو شاء تعالى لابقى القمر على حالة واحدة لا يتغير وجعل التغير في الشمس ولو شاء لابقاهما معا على حالة واحدة ولكن يري عباده آياته بأنواع تصاريفها ليدلهم على أن الله الذي لا على أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الفعال لما يريد ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنبات وفي المياه وجزر البحر ومده وبحرانات الأمراض وتنقلها من حال إلى حال وغير ذلك من المنافع فأمر ظاهر. طيب بارك الله فيك. الآن ابن القيم رحمه الله في سورة المدثر هي أوردت القسم في ثلاثة أمور: القسم بالقمر والليل والصبح. وابن القيم رحمه الله كأنه يريد أن يوضح لنا ما سبب اختيار هذه الأشياء الثلاثة: القمر والليل والصبح. أين جواب القسم؟ جواب القسم: إنها لإحدى الكبر أي النار التي قال الله سبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أراد أن يبين ما الحكمة من القسم بالقمر مع أن القسم بالقمر تكرر في غير هذه السورة، لكن أراد أن يبين عظمة هذا القسم وأن القمر إنما يعني في خلقه عجائب وفي خلقه حكم عظيمة، ولم يخلقه الله عبثا بل ربطه بأشياء كثيرة وأيضا في خلقه تأثير، القمر له تأثير على الأرض، فلذلك توسع في هذا فبين الحكمة من خلقه، وبين أيضا يعني التفكر في هذا الأمر في خلق هذا القمر وتنقله ليلة الليلة حتى يبدر ويكتمل ثم ينقص، وهكذا يبدأ ناقصا ثم يكمل ثم ينقص، ثم تأثيره على في الأحكام، في العبادات، تأثيره على الناس، كل هذه يقول ينبغي للإنسان أن يتأمل وأن يتفكر في هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله وجعله في هذه السماء، ينبغي أن نتأمل ونتفكر فيه، نعرف لماذا خلقه الله، وأن الله لا يخلق الشيء عبثا، هذا الذي يريد أن يصل إليه رحمه الله تعالى. طيب، بعده القسم بالليل، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما أقسامه سبحانه بالليل إذا أدبر فلما في إبهار من أبين الدلالات الظاهرة على المبدأ والمعاد، فإنه مبدأ ومعاد يومي مشهود بالعيان بين الحيوان في بين الحيوان في سكون الليل، وقد هدأت حركاته وسكنت أصواتهم ونابت عيونهم وصاروا إخوان الأموات، إذ أقبل من النهار داعي وأسمع الخلائق مناديه، انتشرت منهم الحركات وارتفعت منهم الأصوات حتى كأنهم قاموا أحياء من القبور. يقول قائلهم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهو معاد جديد أبدأه وأعاده الذي يبدي ويعيد بالليل وجاء بالنهار، فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد القهار. فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر والصبح إذا تنفس وأسفر، فهزم جيوش الظلام بنفسه وأضاء أفق العالم بقبسه، وفل كتائب المواكب بعساكره، وأضحك نواحي الأرض بتباشيره وبشائره. فيا لهما آيتان شهدتان بوحدانية منشئهما وكمال ربوبيته وعظيم قدرته وحكمته. فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيما لسلطان الليل والنهار، فلولا طلوعهما لبطل أمر العالم كله، فكيف كان الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم، والدنيا مظلمة عليهم، وكيف كانت تهنيئ من الحياة مع فقد لذة النور وروحه، وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجد، وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات، ولولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار، مع عظم حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانهم وجموم حواسهم. فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته لما هدأوا ولا قروا ولا سكنوا، بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباسا كما جعل النهار ضياء ومعاشا. ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق الشمس عليها، وكان يحترق ما عليها من نبات وحيوان. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجا يطلب على العالم في وقت حاجتهم إليه ويغيب في وقت استغنائهم عنه، فطلوعه لمصلحتهم وغيبته لمصلحتهم. صار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على مصلحة هذا العالم وقوامه. فلو جعل الله سبحانه النهار سرمدا إلى يوم القيامة أو الليل سرمدا إلى يوم القيامة لفاتت مصالح العالم، واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده. وتأمل حكمته سبحانه في استباع الشمس وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما في ذلك من مصالح الخلق. ففي الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات، فيتولد منها مواد الثمار ويكسف الهواء، فينشأ منه السحاب وينعقد. فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان والنبات وحصول الأفعال والقوى وحركات الطبائع. وفي الصيف يحتدم الهواء فتنبت الثمار وتشتد الحبوب ويجف وجه الأرض فيتهيأ للعمل. وفي الخريف يصفو الهواء وتبرد الحرارة ويمتد الليل وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية بمنزلة راحة الحامل بين الحملين. ففي هذه الأزمنة مبدأ ومعاد مشهود وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيبي. والمقصود أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالم، وبذلك يظهر الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة. السنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل إلى مثلها، والسنة القمرية مقدرة بسير القمر وهو أقرب إلى الضبط واشتراك الناس في العلم به. وقدر أحكم الحاكمين تنقلها في منازلهما لما في ذلك من تمام الحكمة ولطف التدبير. فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا تتعداه لما وصل ضوءها وشعاعها إلى كثير من الجهات، فكان نفعها يفقد هناك. فجعل الله سبحانه طلوعها دولا بين الأرض لينال نفعها وتأثيرها البقاع، فلا يبقى موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. اقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على 24 ساعة، ويأخذ كل منهما من صاحبه، ومنتهى كل منهما إذا امتد 15 ساعة. فلو زاد مقدار النهار على ذلك إلى 50 ساعة مثلا أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد أكثر الحيوان والنبات. ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضا وتعطلت المصالح. ولو استويا دائما لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح العباد والحيوان. فكان في ذلك التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح والمنافع ما يشهد بأن ذلك من تقدير العزيز العليم. ولهذا يذكر سبحانه هذا التقدير ويضيفه إلى عزته وعلمه كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه 3 مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشأ عنها كان من مقتضى عزته وعلمه، وأنه قدره بهاتين الصفتين. وفي هذا تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين ينفون قدرته واختياره وعلمه بالمغيبات. طيب بارك الله فيك. والآن انتقل من القسم بالقمر إلى القسم بالليل والنهار، وتلاحظ أنه قال والليل إذ أدبر، وفي قراءة والليل إذا دبر يعني ذهب، أو أدبر فعل رباعي أو ثلاثي، والصبح إذا أسهر، فهي حركة ذهاب ليل ومجيء الصبح ثم ذهاب الصبح ومجيء الليل. ولذلك جمع بينهما، جمع يعني القمر في الليل والشمس في النهار، والليل طوله وقصره والنهار طوله وقصره وامتداده وحركته والحكمة من ذلك والأسرار التي وراء هذا، كل هذا يتكلم عنه لأن الله سبحانه اختار أن يقسم بهذه الأمور. الآن سيبين لك ابن القيم القسم بهذه الأشياء 3: الليل والصبح والقمر، ويختم هذه السورة ببعض اللفتات التي جاءت بعد هذا القسم وهي الآيات التي ختمت بها السورة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقسم سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة وهي القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر على المعادي لما في المقسم به من الدلالة على ثبوت المقسم عليه، فإنه يتضمن كمال قدرته وحكمته وعنايته بخلقه وإبداء الخلق وإعادته، كما هو مشهود في إبداء النهار والليل وإعادتهما، وفي إبداء النور وإعادته في القمر، وفي إبداء الزمان وإعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر، وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهما، وإبداء فصول السنة وإعادتهما، وإبداء ما يحدث في تلك الفصول وإعادته. فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به رسله كلهم عنه. فصرف سبحانه الآيات الدالة على صدقه وصدق رسله ونوعها، وجعلها للفطر تارة وللعقول تارة وللسمع تارة وللمشاهدة تارة، وجعلها آفاقية ونفسية ومنقولة ومعقولة ومشهودة بالعيان ومذكورة بالجنان. فأبى الظالمون إلى كفورة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما أقام الحجة وبين المحجة ارتهن كل نفس بكسبها وآخذها بذنبها، واستثنى من أولئك من قبل هداه واتبع رضاه، وهم أصحاب اليمين الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وسلكوا غير سبيل المجرمين الذين ليسوا من المصلين ولا من معطي المساكين، وهم من أهل الخوض مع الخائضين والمكذبين بيوم الدين. هذه أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين. الأولى ترك الصلاة وهي عمود الإخلاص للمعبود. الثانية ترك إطعام المسكين الذي هو أهم مراتب الإحسان للعبيد، فلا إخلاص للخالق ولا إحسان للمخلوق، كما قال تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون المعروف، وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقرن سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فأمر بهما تارة وأثنى على فاعلهما تارة، وتوعد بالويل والعقاب تاركهما تارة، فإن مدار النجاة عليهما ولا فلاح لمن أخل بهما. الصفة الثالثة والرابعة: الخوض بالباطل والتكذيب بالحق. فاجتمع لهم عدم الإخلاص والإحسان والخوض بالباطل والتكذيب بالحق، واجتمع لأصحاب اليمين الإخلاص والإحسان والتصديق بالحق والتكلم به، فاستقام إخلاصهم وإحسانهم ويقينهم وكلامهم. واستبدل أصحاب الشمال بالإخلاص شركا، وبالإحسان إساءة، وباليقين شكا وتكذيبا، وبالكلام النافع خوضا في الباطل. فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لم يكن لهم من يشفع فيهم، لا أن شفاعة تقع فيهم ولا تنفع. وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا بها رأسا، وجفلوا عن سماعها كما تجفل حمر الوحش من الأسد أو الغماء. ثم ختم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره وإقامة الحجة عليهم بإثبات المشيئة لهم وبيان مقتضى التوحيد والربوبية أن ذلك إليه لا إليهم. الأول يجب السعي والطلب والحرص على ما ينجيهم كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم بل أشد، والثاني يجب الاستعانة والتوكل والتفويض والرغبة إلى من ذلك بيده ليسهله ويوفقهم له، والله المستعان عليه التكلام. يعني كلام جميل جدا، يعني في الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة ودلالاتها: القمر والليل والصبح، ثم ما أتبعها الله سبحانه وتعالى لما أقسم بهذا الشيء على قدرته على الإعادة، على قدرته: كلا إنها لإحدى الكبر النار، وبيان موقف الناس في العمل والاستعداد لهذا اليوم ولهذا المعاد أو التفريط فيه، لما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ما كسبت إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، وأصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر تفريطهم وتضييعهم عبادة ربهم والإحسان إلى الخلق، كل هذا يسوقه المؤلف إلى أن ختم السورة. طيب، كلام جميل جدا، فيه تدبر فيه تأمل حول هذه السورة وحول هذا القسم. فكتاب حقيقة كتاب قيم جميل جدا في هذا الباب، وبيان الحكم والأسرار وراء هذا القسم. طيب، نقف عند هذا القدر، نكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.